الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث 37 من أحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. الحديث، هذا الحديث حديث قدسي نظير حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم، ونظير حديث أنس بن مالك الآتي في آخر 40: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أباني. في حديث ابن عباس هذا وحديث أبي ذر المتقدم صيغة الرواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربه، وحديث أنس الآتي صيغة الرواية فيه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى. فهاتان صيغتان لرواية الحديث القدسي، وبهما يعرف أن الحديث حديث قدسي. والحديث القدسي الكلام فيه كلام الله، لفظه ومعناه من الله تعالى، ولهذا الكلام الذي يرد في الحديث القدسي مثل قوله يا عبادي وإلى غير ذلك مما يأتي في الأحاديث القدسية من خطابات لا تكون إلا من الله، ولا يمكن أن تقع من الرسول الملكي أو الرسول البشري، بل هي كلام الله تبارك وتعالى. فالحديث القدسي هو كلام الله جل وعلا، لفظه ومعناه، والنبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله تعالى، يرويه عن الله تعالى. وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث قدسي عظيم في بيان كمال فضل الله وكمال عدله جل وعلا، كمال فضله بالإنعام بوافر الثواب وجزيل الأجر وعظيم الإكرام لعباده المؤمنين، وكمال عدله بمعاقبة العاصي، فهو جل وعلا لا يجازي على السيئة إلا بالمثل، جزاء سيئة بمثلها، لا يجازي بالسيئة إلا بعقوبة واحدة على قدر السيئة، ولا يضاعف له عدد العقوبات وأنواع العقوبات على السيئة، وإنما يجازي على السيئة بعقوبة واحدة، مثل ما يأتي في الحديث: كتبت له سيئة واحدة، كتبت له سيئة واحدة. بينما الحسنات أو الحسنة تكتب له حسنات إذا عملها، فباب الحسنات كما هو واضح في الحديث يظهر فيه كمال فضل الله على عباده الطائعين المحسنين، وباب السيئات يظهر فيه كمال عدل الله، وأنه جل وعلا لا يكتب على المسيء إلا ما فعل، لا يكتب عليه إلا ما فعل، ويعاقبه في حدود معصيته وحدود ذنبه إن لم يعفو عنه تبارك وتعالى، والأمر بمشيئته كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالحديث فيه بيان كمال عدل الله، كمال فضل الله وكمال عدله، كمال فضله في باب الحسنات والثواب، وكمال عدله في باب السيئات والعقاب، وأنه جل وعلا لا يظلم أحدا ولا يخاف أحد عنده جل وعلا ظلما ولا هضما. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: إن الله كتب الحسنات والسيئات. هذا إجمال في أول الحديث، وتفصيل الإجمال يأتي في الحديث نفسه، ولهذا قال: ثم بين ذلك. وهذا كما ذكر أهل العلم يؤخذ منه فائدة في باب التعليم، وهي أن الإجمال أولا بين يدي التفصيل نافع للمتعلم ومفيد له وأمكن له في الفائدة وضبطها. ولهذا في هذا الحديث أجمل أولا الأمر ثم فصل، أجمل بقوله: إن الله كتب الحسنات والسيئات. ما تفصيل هذه الكتابة؟ يأتي بيان ذلك في الحديث، ولهذا قال: ثم بين ذلك، ثم بين ذلك. والكتابة هنا كتابة الحسنات والسيئات فعلا وعقوبة مقدرة لها في اللوح المحفوظ، كتب ذلك أي في اللوح المحفوظ، فيكون المعنى أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ الحسنات والسيئات أي فعل الناس لها، وأيضا كتب العقوبة في اللوح المحفوظ على التفصيل الذي ورد وبين في هذا الحديث. أو أن الكتابة كتابة الملك لحسنات العبد وسيئاته كما سيأتي في الحديث الذي في صحيح البخاري إذا أراد يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة فيحتمل هذا وهذا ولا يمنع أن يكون متناولا لذلك كله لأن كتابة الملائكة ليست خارجة عن الكتابة التي كتبت في اللوح المحفوظ والذي كتب في اللوح المحفوظ تقدير عام والذي يكتبه الملك هذه تفاصيل ذلك التقدير فهي داخلة فيه وليست خارجة فلا يمنع أن يكون الحديث متناولا لهذا وهذا. قال إن الله كتب الحسنات والسيئات. بين التفصيل الذي يأتي في الحديث أن كتابة الحسنات والسيئات متناولة لكتابتها وقوعا من العبد ومتناولة لثوابها أو عقوبتها ثوابها إن كانت حسنة أو عقوبتها إن كانت سيئة فالله جل وعلا كتب ذلك كله فيما يتعلق بوقوعها من العبد وفعل العبد لها جاء في الحديث إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكتابة المثوبة أو العقوبة على ذلك أمر فصل في البيان الآتي في الحديث قال ثم بين ذلك هذا بيان بعد إجمال وهذا من حسن التعليم والبيان أن يجمل ذكر العلم أولا ثم يفصل ليكون أمكن في ضبطه وفهمه وإتقانه قال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة هذا الأمر الأول الثاني وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة هذا الأمر الثاني الثالث وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة الأمر الرابع وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة فهذا هو بيان الإجمال الذي صدر به الحديث بقوله إن الله كتب الحسنات والسيئات ففصلت هذه الكتابة إلى 4 أقسام فيما يتعلق بالحسنات وفيما يتعلق بالسيئات إلى 2 قسمين متعلقين بالحسنات وإلى 2 قسمين متعلقين بالسيئات قسم هذا الإجمال إلى 4 أقسام وفي هذه 4 الأقسام كما قدمت أولا يظهر كمال فضل الله وكمال عدله كمال فضله في باب الحسنات وكمال عدله في باب العقوبة على السيئات. وألفاظ الحديث لها أهمية بالغة في تقرير هذا الأمر وبيانه، أعني بيان فضل الله، كمال فضل الله وكمال عدله. ولهذا ينبغي أن ينتبه لألفاظ الحديث: كتبت حسنة كاملة، كتبت واحدة. هذه الألفاظ لها مدلول عظيم جدا. ولهذا الإمام النووي رحمه الله من أجل أن يشعر بأهمية الألفاظ وعظيم مكانتها ودلالتها على هذا الباب العظيم، قال: رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. لماذا قال ذلك؟ مع أن الأحاديث أيضا التي مضت بالحروف نقلها بالحروف، فلماذا نص هنا قال بهذه الحروف؟ لينبه على هذا المعنى العظيم، لينبه على هذا المعنى العظيم. وعندما تقرأ مثلا: كتبها الله عند حسنة كاملة، أو تقرأ فيما يتعلق بالسيئة: كتبها الله سيئة واحدة، هنا قال كاملة، هنا قال واحدة، هذه الحروف لها أهميتها في بيان كمال الفضل وبيان كمال العدل. فالنووي رحمه الله لما قال رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف، أراد أن ينبه على مكانة هذه الحروف ودلالتها العظيمة على بيان فضل الله وكمال عدله سبحانه وتعالى. ولم يكتفي بهذا، بل إنه سطر كلمات رائعات رحمه الله تعالى عقب هذا الحديث، ولعلنا نستمع إلى هذه الكلمات الآن. قال رحمه الله تعالى: فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك، إلى عظم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء بها، وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها: كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هنا أراد الإمام النووي رحمه الله تعالى أن ينبه طالب العلم عند قراءته لهذا الحديث العظيم، لينتبه إلى مدلولات ألفاظه، وأن ألفاظه ولا سيما المؤكدات التي وردت في تمام هذه الجمل لها مدلولها العظيم في بيان كمال فضل الله في باب الحسنات، وكمال عدل الله تبارك وتعالى في باب المعاصي والسيئات. الأمر الأول من هذه الأمور الأربعة قال: وإن هم، فمن هم بحسنة، فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هم بها، المراد بالهم عزم القلب على فعلها، لا مجرد حديث النفس، وإنما حصل عنده عزم في قلبه أن يعمل الحسنة، لكن حال بينه وبينها أمر أو حائل أو مانع، مثل شخص عزم أن يصوم يوم الاثنين وعقد العزم على ذلك أن يصوم يوم الاثنين ورتب نفسه على هذا الأمر، لقيه بعد العشاء أحد زملائه وقال غدا عندي مناسبة وأرغب أن تكون تشاركنا مثلا في الغداء، فلبى له، تكتب له حسنة إذا كان عزم على ذلك، تكتب له حسنة. وكذلك إذا حال بينه وبين الأشياء التي عزم عليها، مرض أو سفر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فإذا كان العبد عازما على الحسنة ولم يتمكن من فعلها أو لم يتيسر له فعلها قال كتبت له حسنة، لم يقل واحدة، وإنما أكد كتابتها بقوله كاملة، أكد كتابتها بقوله كاملة، تأكيدا وبيانا أن الحسنة تكتب له لا نقص فيها، تكتب له حسنة لا نقص فيها. لو قيل واحدة ربما يظن أنها تكتب له حسنة واحدة لكن دون الكاملة أو أقل، لكن قال تكتب له حسنة كاملة، والمقام هنا مقام بيان فضل الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن، وأنه إذا حصل عنده نية وعزم على فعل العمل ثم لم يتيسر له القيام به لأمر منعه من ذلك أو حال بينه وبين فعل ذلك فإنها تكتب له حسنة كاملة، وهذا فضل الله، هذا يدل على كمال فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، فالحسنة تكتب كاملة، تكتب الحسنة كاملة بمجرد الهم الذي هو عزم على فعل الحسنة. قال إن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها، إن هم بها فعملها، يعني حصل عنده هم وتبع الهم عمل، تبع الهم عمل فعمل الحسنة، ماذا تكتب له؟ قال وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده، أيضا انتبه كلمة عنده، هذه فيها تشريف وتعلية، كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كتبها الله عنده 10 حسنات، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا فيه أن باب التضعيف لكتابة الحسنات والمثوبة عليها باب مضاعفة، باب مضاعفة، وانظر التضعيف والانتقال فيه من 10 إلى كم؟ إلى 700، إلى أضعاف كثيرة. وهنا يذكر، ينبغي للعابد أن يذكر في هذا المقام كرم الله جل وعلا سبحانه وتعالى، وعظيم فضله على عباده المحسنين. وفي الحديث أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالباب باب مضاعفة إلى أضعاف كثيرة، والمعطي هو الله جل وعلا الكريم الوهاب المحسن المنعم جل وعلا. فباب الحسنات والطاعات المثوبة فيه وسعة الأجر والمثوبة باب لا حد له. في صحيح البخاري إذا تصدق العبد بعدل تمرة من كسب طيب والله لا يقبل إلا طيبة تقبلها الله منه بيمينه ورباها له ورباها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، وكما يربي أحدكم فلوه وفصيله، هذا المثل يدركه من له عناية بالخيل وحب لتربية الخيل، وكيف أن الخيل إذا أنتجت فلوا أو فصيلا صغيرا كيف أن صاحبه يتعاهده معاهدة عجيبة ويعتني بعناية عظيمة جدا. قال يربيها له كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى يجدها يوم القيامة مثل الجبل، حتى يجدها يوم القيامة مثل الجبل تمرة أو عدل تمرة من كسب طيب تنمو وتتضاعف وتربى لصاحبها حتى يجدها يوم القيامة مثل الجبل. فباب الحسنات باب مضاعفة، وباب كرم ومن وفضل وعطاء يظهر فيه كما قدمت كمال فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، وما أعد لهم من عظيم المثوبة وواسع الأجر وجزيل الإنعام. والتضعيف هنا للحسنات إلى أضعاف أيضا دلت النصوص أن ثمة اعتبارات تلحق العمل تزيد في المضاعفة، قال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، من ذلكم شرف الزمان، وفي الحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، أي العشر الأول من شهر ذي الحجة. أيضا شرف المكان، صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. فالصلاة في هذا المسجد 1000 والصلاة في عموم المساجد 25، فهذا تضعيف بسبب فضل المكان. وفي مكة 100,000 تضعيف بفضل المكان وشرفه، تضعيف بسبب فضل المكان وشرفه. أيضا ما يكون عليه العبد من قوة الإخلاص والصلة بالله والصدق معه، فقليل العمل بإخلاص قوي وثقة كاملة وصدق مع الله يضاعف إلى ما شاء الله مما لا يخطر ببال ولا يدور في خيال، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالعمل يضاعف أضعاف كثيرة مثل ما قال هنا 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا باب فضل، والله سبحانه وتعالى واسع الفضل عظيم المن جزيل العطاء جل وعلا. قال وإن هم بسيئة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. إن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، أيضا هذا باب فضل، فأكده بقوله كاملة تنبيها بهذا التأكيد أن العبد بتركه للحسنة يعد هذا الترك حسنة تكتب له كاملة. وهذا مما يبين لنا أن الترك يعد عملا. وقد مر معنا حديث صريح في هذا المعنى، لعل بعضكم يذكر الحديث. نعم، حديث صريح في أن الترك يعد عملا. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وأشرت هناك أن الحديث فيه دلالة صريحة على أن الترك إسلام، الإسلام عمل. قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وعرفنا هناك أن ترك ما لا يعني المراد به بضابط الشرع، فيتناول ترك المحرمات والبعد عن الآثام، فهذه كلها لا تعني المسلم بحكم الشرع، لأن الله سبحانه وتعالى نهاه عنها وحرمها عليه ومنعه من فعلها. قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فعد صلوات الله وسلامه عليه الترك إسلاما وعملا. وهذا الحديث أيضا فيه شاهد لهذا المعنى، وهو أن الترك يعد عملا يكتب للعبد، يعد عملا يكتب للعبد. ولهذا قال هنا وإن هم بسيئة فلم يعملها. ما معنى لم يعملها؟ أي تركها. فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. في لفظ للحديث مر معنا قبل قليل فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، أي السيئة، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. هناك ذكر ذلك بلفظ إن تركها، فالترك عمل. قال إن تركها لأجلي فاكتبوها له حسنة. وقوله لأجلي وهي لفظة ثابتة في صحيح البخاري، وفي بعض أيضا روايات الحديث قال من جرائي بمعنى لأجلي، هذا قيد لا بد منه في هذا الباب لتكتب له حسنة. هذا قيد لا بد منه في هذا الباب لتكتب له حسنة. فقوله هنا وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، هذا مقيد بما جاء في بعض الروايات بقوله من أجلي أو من جرائي، لأجلي أو من جرائي، فهذا قيد لا بد منه. لأن من هم بسيئة، من هم بسيئة ولم يعملها لعجزه عن فعلها، لعجزه عن فعلها، مثل شخص أراد أن يسرق مثلا، أراد أن يسرق وبدأ يعمل للسرقة، ثم وجد أن المكان الذي هو سيسرقه في حراسة مثلا، فتوقف عن السرقة وتركها ولم يسرق. هذا هم بسيئة ولم يعملها، هل تكتب له حسنة؟ لا واضح. أو آخر مثلا نفس القضية أراد أن يسرق وجاء بسلم ليتسور المكان الذي يسرقه وتبين له أن السلم قصير ما يساعد وترك السرقة لأنه ما عنده إمكانية ليواصل العمل، تكتب له حسنة؟ لا. أو أراد شخص أيضا أن يباشر معصية أخرى ثم تركها لعجز أو لعدم قدرة، هذا لا تكتب له حسنة، هذا لا تكتب له حسنة. بل إذا كان باشر، لاحظون الفرق، إذا كان باشر العمل يعني باشر العمل لفعل المعصية، باشر العمل لكن العمل لم يتم ولكنه باشر، تكتب سيئة عليه للمباشرة، لمباشرة العمل. لكن إذا لم يباشر العمل يعني هم مثلا أن يسرق وهو في بيته ثم ألغى الفكرة، لم يباشر العمل وهو جالس ألغى الفكرة، ليس تركها خوفا من الله وإنما ألغى الفكرة، فهذا لا تكتب عليه ولا له. لكن بالمباشرة والعمل على ذلك فهذا يكون فعل أمرا استحق عليه العقوبة، وباشر المعصية يكون قد باشر المعصية لكنها لم تتم له حال بينه وبينها مانع. ويوضح لنا ذلك الحديث في الصحيح في البخاري وغيره، ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام القاتل والمقتول، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ هذا القاتل يعني واضح أمره في النار لأنه قتل صاحبه، فما بال المقتول؟ يعني لماذا المقتول؟ قال لأنه أراد أن يقتل صاحبه، لأنه أراد أن يقتل صاحبه، أو قال لأنه حرص على قتل صاحبه لكن صاحبه بادر الأمر وأجهز عليه قبله، وإلا هو كان حريصا على قتل صاحبه، ولهذا قال القاتل والمقتول في النار، مع أن المقتول لم يباشر القتل لكنه مع قاتله يكونان في النار لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، فأخذ بهذا الحرص الذي لم تتحقق واقعيا نتيجته، أو لم تتحقق نتيجته، لم يباشر قتلا يعني لم يحصل منه العمل، لكن كان عنده حرص على قتل صاحبه. قال وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. لاحظ في باب الحسنات يقول عنده في المرة الأولى والثانية والثالثة، كلها تأتي هذه اللفظة عنده، وهذه اللفظة نبه عليها النووي حتى ينتبه إلى ورودها في مقام أو في باب الفضل، كتبها عنده لأن فيه تشريف وفضل وإنعام وكرامة من الله، مثل ما جاء في الحديث الآخر أيضا هو قدسي، قال مرضت فلم تعدني وجعت فلم تطعمني، قال مرض عبدي فلان ولو عدته لوجدتني عنده. فهذا فيه تشريف، ذكر العمدية هنا تدل على التشريف والفضل والإنعام وعظيم كرامة الله سبحانه وتعالى ومنه. قال: وإن هم بها فعملها، وإن هم بها فعملها، كتبت كتبها الله سيئة واحدة. لم يذكر هنا عنده، لأنها عنده تأتي في مقام التشريف والفضل والإكرام، ولم يقل أيضا كاملة، سيئة كاملة، لأن ذكر الكمال في باب الحسنات حتى لا يتوهم أن فيها شيء من النقص، بل تكتب سيئة واحدة، وهذا فيه دلالة على عدل الله وكمال عدله سبحانه وتعالى، وأن السيئة إذا فعلها تكتب سيئة واحدة، لا تكتب سيئتين ولا ثلاث ولا عشر ولا تضاعف، تكتب سيئة واحدة، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى في شرح هذا الحديث: قال الأول قوله إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك إلى آخره، يحتمل أن يكون المراد بالكتابة تقدير الله عز وجل للأعمال والجزاء، والجزاء عليها على هذا التفصيل، ويحتمل أن يراد بها أن يراد به كتابة الملائكة للحسنات والسيئات بأمر الله عز وجل، كما قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويدل لهذا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد من صحيح البخاري: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها كتبها، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. ولا تنافي بين الكتابتين، فإن كلا منهما حاصل. لا تنافي بين الكتابتين، أي الكتابة التي في اللوح المحفوظ والكتابة التي تكون من الملك، والكتابة التي تكون من الملك، فإن كلا منهما حاصل، كلا منهما حاصل. فالله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير العباد، وكتب السيئات والحسنات، والملائكة تكتب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه الرواية للحديث في صحيح البخاري أو هذا اللفظ يوضح ويبين الحديث الذي ساقه الإمام النووي رحمه الله، ولا سيما في قوله: وإن تركها من أجلي، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. هذا فيه أن قوله في حديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، مقيد بما جاء في الأحاديث الأخرى، وهو قوله: من أجلي، من أجلي. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، أي لم يعملها من أجل الله، أراد أن يعمل السيئة فذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى فامتنع، أو ذكر بالله فامتنع، قيل له اتق الله فذكر الله جل وعلا وامتنع، فهذا تركها من أجل الله فتكتب له حسنة. أما إن كان تركها لعجزه عنها أو لأسباب أخرى حالت بينه وبينها مع حرص قام في قلبه على فعلها، فهذا لا يدخل في الحديث. نعم. ثانيا قوله: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أكد كتابة الحسنة إذا هم بها ولم يعملها لأنها كاملة، لئلا يتوهم نقصانها، لأنها في الهم لا في العمل. وبين أن المضاعفة في الفعل إلى 10 أضعاف وإلى ما هو أكثر من ذلك، وذلك من فضل الله عز وجل وإحسانه إلى عباده، وفيه مضاعفة الجزاء على العمل دون الجزاء على الهم، وهو واضح. وأما حديث نية المؤمن خير من عمله فهو ضعيف، ذكر ذلك الحافظ في الفتح، وانظر السلسلة الضعيفة للألباني. قوله: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، أكد هنا كتابة الحسنة إذا هم بها ولم يعملها بقوله كاملة، ولم يقل واحدة. لماذا؟ لأن هذا المقام مقام فضل وإنعام وإكرام، فأكد بقوله كاملة لئلا يتوهم النقص، فأكده بقوله كاملة، حسنة كاملة. وهذه الحسنة كتبت له بمجرد الهم الذي هو العزم على الفعل، فكتبت له حسنة كاملة دون أن يقع منه فعل. لكن لو حصل الفعل ووقع من العبد فهناك باب آخر في الثواب، وهو التضعيف إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا نستفيد منه فائدة أن المضاعفة على العمل أعظم من المضاعفة على الهم بدون العمل، أعظم مضاعفة من الهم بدون العمل. فإذا هم وعمل تأتي هذه المضاعفات، وأما إذا هم ولم يعمل تكتب له حسنة كاملة. وفي هذا المقام يذكر بحديث مشتهر على ألسن العوام كثيرا، هم الحديث المشتهرة على الألسنة لكنه ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو: نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله. الحديث ضعيف كما نبه على ذلك أهل العلم. وإذا نظرت إلى هذا اللفظ نية المؤمن خير من عمله في ضوء هذا الحديث الصحيح، تجد أن عمل المؤمن الصالح مضاعف إلى 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والنية التي لم يتبعها عمل تكتب حسنة كاملة، ولم يذكر التضعيف. فقوله نية المؤمن خير من عمله، إن كان المراد بهذا اللفظ نية المؤمن خير من عمله هكذا على الإطلاق، فهذا كلام غير صحيح، الحديث يرده، غير مستقيم. والعمل عمل المؤمن هو قائم على نية، مر معنا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، أي معتبرة بنياتها. فإذا كان عمل بلا نية، مثل من أراد من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها بلا نية صالحة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يدخل في ميزان حسنات الإنسان، ولا يدخل في أعماله الصالحات، لأن الأعمال معتبرة بنياتها. فقوله هنا نية المؤمن خير من عمله، ما المراد بعمله؟ هل المراد

لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا، وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قوله: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. تنبه هنا للفرق بين قوله كاملة وقوله واحدة، كاملة في باب الفضل، واحدة في باب العدل. وصفت الحسنة على ترك المعصية المهموم بها بأنها كاملة، وصفت الحسنة على ترك المعصية المهموم بها بأنها كاملة، وهذا باب فضل لئلا يتوهم نقصانها. فقوله كاملة لدفع توهم النقصان. ووصفت السيئة المعمولة بواحدة لئلا يتوهم زيادتها، فهناك فضل وهنا عدل. وانتبه لهذه الفائدة فإنها ثمينة. وصفت الحسنة على ترك المعصية المهموم بها بأنها كاملة، وهذا مقام فضل، بيان فضل الله، لئلا يتوهم نقصانها، ووصفت السيئة المعمولة بواحدة، وهذا مقام عدل، قال لئلا يتوهم زيادتها، فالله عدل، مثل ما في الآية الكريمة: فلا يجزى إلا مثلها، لا يجزى إلا مثلها، لا تضاعف عليه، وإنما العقوبة، باب العقوبة باب عدل، وباب المثوبة باب فضل، وباب المثوبة باب فضل. وهذا من فضل الله وعدله، هذا من فضل الله الذي ورد في قوله كتبها له حسنة كاملة، وقوله كتبها سيئة واحدة، هذا عدل الله سبحانه وتعالى. ثم جاء التنبيه هنا على ترك السيئة أنه مضبوط بكونها من أجل الله، أما إن تركها عجزا مع الحرص عليها فإنها لا تكتب له حسنة. وابن كثير رحمه الله له تفصيل نافع جدا عند قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ذكر فيه أن تارك السيئة الذي لم يعملها، على ثلاثة أقسام. القسم الأول يتركها لله، فهذا الذي تكتب له حسنة لأنه كف عنها لله، قال: وهذا عمل ونية، أين العمل؟ الترك، العمل الترك. ومر معنا: وإن تركها من أجلي، وإن تركها من أجلي. لاحظ كلمة تركها من أجلي، هذه الكلمة تدل على عمل ونية، الترك عمل والنية من أجلي، ولهذا قال ابن كثير: وهذا عمل ونية. الذي لا ينتبه هنا يقول: أين العمل؟ العمل الترك، الترك يعد عملا، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة لأنه نية وعمل، فيكتب له حسنة كاملة. كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح فإنه تركها من جرائي. ومر معنا أيضا اللفظ الذي في الصحيح فإنه تركها من أجلي. وتارة يتركها، هذا القسم الثاني، وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه، يعني ترك المعصية ذاهل عنها، ذاهل عن المعصية، فهذا لا له ولا عليه، لا تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة. هذا معنى قوله لا له ولا عليه، لأنه لم ينوي خيرا فيثاب عليه، ولا فعل شرا فيعاقب عليه، فإذا تكون لا له ولا عليه. القسم الثالث يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها. هذا الآن وجد معه حرص على العمل وسعى في أسبابه، لكنه لم يتمكن من فعله، لم يتمكن من فعله. هذا يكتب عليه لما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. القاتل أمره واضح، ولهذا قال الصحابة: يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ يعني هذا القاتل واضح أمره يدخل النار لأنه قتل صاحبه، فما بال المقتول؟ لماذا يدخل النار؟ هذا المراد من قولهم فما بال المقتول. قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فأخذ بالحرص وعوقب عليه وأدخل به النار مع أنه لم يباشر القتل، قتل قبل أن يقتل، قتل قبل أن يقتل، فعاقبه الله بدخول النار مع صاحبه. ولهذا صدر الحديث بقوله: القاتل والمقتول في النار. فهذا يدل على أن من أخذ بأسباب المعصية وحرص على فعلها واجتهد ولكن لم يتمكن فهذا يعاقب عليها كما هو واضح في هذا الحديث. نعم. رابعا مما يستفاد من الحديث: الأول إثبات كتابة الحسنات والسيئات. ثانيا أن من فضل الله عز وجل مضاعفة ثواب الحسنات. ثالثا من عدل الله عز وجل ألا يزاد في الحسنات. لاحظ الفضل في باب الحسنات. من عدل الله عز وجل ألا يزاد في السيئات. لاحظ الفضل في باب الحسنات والعدل في باب السيئات. الفضل في باب الحسنات والعدل في باب السيئات. ففي باب الحسنات يتفضل الله على المحسن بالثواب المضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف الله عز وجل أضعافا كثيرة. وفي باب السيئات عدل، يجزي السيئة بمثلها. نعم. رابعا أن الله يثيب على الهم بالحسنة إذا لم يعملها بكتابتها حسنة كاملة. خامسا أن من هم بسيئة وتركها من أجل الله يكتب له بتركها حسنة كاملة. قوله من أجل الله هذا قيد لا بد منه، دلت عليه الروايات الأخرى للحديث. سادسا الترغيب في فعل الحسنات والترهيب من فعل السيئات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنبه إلى أن وقت الدرس اعتبارا من الغد يتحول إلى بعد صلاة المغرب في المكان نفسه، يعني غدا بعد العصر ليس هناك درس، وإنما الدرس اعتبارا من الغد يتحول إلى بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى.